بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام أبي عبد الله عبيد الله محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه شرح والإبانة: ومما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في جملة ما ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم، أي تحريم أن يخلو الرجل بامرأة دون محرمها. وقد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والخلوة خلوة الرجل بالمرأة محرمة إلا إذا كانت لحاجة مع ذي محرم، كأن تدخل على الطبيب أو على من تحتاج إليه من مفتي أو قاضي وتكون مع محرمها. وكذلك يحرم مخالطة الرجال للنساء ولو كان الرجال يجالسون النساء ومع النساء أزواجهن، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، لكن عند الضرورة كأن تدخل المرأة على طبيب أو على مفتي أو قاضي، فإذا كانت مع محرمها وكانت متحجبة فإن هذا لا بأس به. كما يحرم أيضا نظر الرجل إلى المرأة ولو كانت مع محرمها ينظر إلى ما يظهر من بدنها بإن هذا محرم. كذلك يحرم عليه النظر ولو كان من غير خلوة، كان يكون في مكان عام، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية ولا أن يمسها ولا أن يصافحها ولا أن يجالسها في مجتمع، كل ذلك محرم. وأما مع وجود الحاجة فيجوز للمرأة أن تدخل على الطبيب أو على القاضي أو على المفتي وتكون مع محرمها، فهذا مما يرخص فيه للحاجة وللضرورة. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة، بل ينبغي للرجال أن يكونوا في أعمالهم والنساء في أعمالهم، يقضين حاجات النساء والرجال يعملون في أماكنهم يقضون حاجات الرجال. ومن توفيق الله لهذه البلاد أنها نجحت نجاحا كبيرا في عزل النساء عن الرجال، مع إعطاء النساء حظهن من التعليم والتملك وسائر الحقوق. وهذه المرأة في هذا المجتمع بحمد الله تتمتع بكامل حقوقها مع حجابها الشرعي، فهي مدرسة وهي طبيبة وهي عاملة في الإدارة الحكومية، ولكن في قسم خاص بالنساء. فهذا المسلك ينبغي أن يسلك في كافة بلاد المسلمين، وينبغي الحرص على هذا الخير الذي هيأ الله عز وجل له هذه البلاد، وهو أن النساء يعملن في مجالهن. ودائما يقولون: المرأة نصف المجتمع. فإذا كانت المرأة نصف المجتمع فلماذا لا توظف في خدمة بنات جنسها، والرجال يوظفون في خدمة الرجال؟ فبدل أن نبني مثلا 10 مدارس مختلطة نبني 5 للرجال و5 للنساء، وممكن المزيد وننقص، وتبقى المرأة في مجالها والرجال في مجالهم. ولكن من تلبيس بعض من يدعو إلى السفور وإلى الرذيلة دعوة أنه لا يمكن أن تواكب المرأة هذه الحضارة إلا بمخالطتها للرجال، وهذا باطل، فإن المرأة في هذا المجتمع تعلمت وبلغت أعلى الدرجات، فمنهن المدرسة في الجامعة والتي حصلت على أعلى الدرجات الأكاديمية، ومنهن الطبيبة، ومنهن التاجرة، ومنهن المدرسة، وهن مع حجابهن، فحصلنا العلم والوظيفة مع العفاف. فهذا المسلك ينبغي أن يحرص عليه في كافة بلاد المسلمين، وأن يحرص أهل هذه البلاد على هذا الخير، وأن يمنعوا من تفلت بعض المغرضين الذين يريدون للنساء أن يخالطن الرجال، وأن يهتكوا هذا الستر، وأن يشيعوا الرذيلة في المجتمع. فإن الله عز وجل خلق الرجال وخلق النساء، ولكل واحد من الجنسين ميل إلى الآخر بحكم الفطرة، ولتكتمل هذه الحياة، وليوجد الزواج ويوجد النسل، فهذه حكمة عظيمة جعلها الله عز وجل. فإذا ما خلط أو خالط الرجال النساء وجدت الفتنة، وحضر الشيطان ودعا إلى الرذيلة، ووقع المجتمع في فواحش، وانقطعت أواصر المجتمع، وتفرقت البيوت، وتشتت شمل الأطفال بسبب هذه الفتن التي تحصل في المجتمعات المختلطة. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا. أيضا ما ورد من النهي أن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا، فإن هذه الكلمة مخالفة لما شرع الله عز وجل أن الخير بيد الله، فلا يجوز أن يعلق بحياة رجل أو بوجود رجل لا نزال بخير ما بقيت لنا. الله عز وجل الخير بيد الله عز وجل، والخير لا يجلبه الناس، وإنما كما قال الله عز وجل بيده الخير بيدك الخير، يعني الخير بيد الله والفضل بيد الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فلا يجوز أن يعلق الخير برجل يقال لا نزال بخير ما بقيت لنا، وإنما الخير بيد الله، والأرزاق بيد الله، وتصريف الأمور كلها بيد الله. ولا شك أن أهل العلم والفضل لهم أثر في المجتمع وفي وجودهم خير لا ينكر، لكن لا ينبغي أن يعلق الخير كله لا نزال بخير ما بقيت لنا، فإن الخير بيد الله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وما يجريه على أيدي الناس من الخير إنما هم في الحقيقة أسباب، وإلا فالخير بيد الله، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مما يدل على تفرد الله عز وجل بالخير. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت. أيضا قول الرجل ما شاء الله وشئت، فإن هذا منهي عنه، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. سبق التعليق على هذه الجملة في درس رياض الصالحين، أن المشيئة منقسمة، فهناك مشيئة لله عز وجل، ومشيئة للعبد، ومشيئة العبد قاصرة، ومشيئة الله عز وجل نافذة، ولا مشيئة للعباد إلا بمشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا. فمشيئة العبد قاصرة ومشيئة الله نافذة، ولكن هذا لا يعني أن ننكر أن للعبد مشيئة، كما يقول الجبرية أن العبد مسلوب المشيئة ليس له إرادة، ولا نقول أن مشيئته نافذة كما يقول القدرية، وإنما له مشيئة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله، وليس هو مسلوب المشيئة، كما يقول الجبرية. ولهذا من الأدب أن يقال ما شاء الله ثم شئت، أو يقال ما شاء الله وحده، هذا هو الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قل ما شاء الله وحده، لأن مشيئته هي النافذة. ولهذا الناس يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة النافذة هي مشيئة الله، وأما مشيئة العباد فهي إن شاء الله عز وجل أن يتحقق ما أرادوا تحقق، وإن شاء الله أن لا يتحقق لم يتحقق شيء. ولهذا المشيئة تعلق على مشيئة الله، يقال ما شاء الله، ما شاء الله كان وما شاء الله يقع، وما لم يشأ لا يمكن أن يوجد، لأنه متفرد بالخلق والتدبير، لا شريك له في الإيجاد ولا الإعدام ولا في تصريف أحوال الناس من حال إلى حال. فلهذا يقال ما شاء الله وحده، ولا يجعل العبد ندا لله، ولا أن تجعل مشيئته في مقابل مشيئة الله، بل يقال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإنما نحن نتسبب ونبذل الأسباب. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بغير الله. أيضا مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بغير الله عز وجل، أن يحلف المخلوق بغير الله عز وجل، وهو أن يقسم بمخلوق أو بالأمانة أو بالكعبة أو يقول بأخوة فلان، كما يقول بعض الناس وأخوتك في الله، هذا لا يجوز، أو برأس فلان أو بحياة فلان أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو مكة أو المدينة، كل هذا لا يجوز، إنما القسم بأسماء الله عز وجل، يقسم بأسماء الله، يقول والله وبالله وتالله. والحلف بغير الله عز وجل شرك، فمن أقسم بغير الله فقد أشرك. وإذا كان قسمه بغير الله لتعظيم لهذا الذي يقسم به كما يعظم الله، فإن هذا شرك أكبر. وأما إذا كان يجري على اللسان ولا يقصد أن يعظم هذا المخلوق كما يعظم الله، فإن هذا من الشرك الأصغر، وهو ما يسمى بشرك الألفاظ، الذي يجري على الألسنة من غير اعتقاد للشرك. أما إذا اعتقد أن هذا المخلوق يعظمه كما يعظم الله ويقسم به تعظيما له كما يعظم الله، فهذا شرك أكبر. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه. أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد من أراد أن يذكي الذبيحة الشفرة والشاة تنظر إليه، أي نهى أن يحد الشفرة أو السكين والشاة تنظر إليه، لأن هذا يخالف الرحمة، ولأن هذه البهائم تحس وتدرك، فإذا حد السكين أمامها فيكون هذا فيه تعذيب لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن رآه يحد الشفرة أمام الذبيحة قال تريد أن تميتها موتات، هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها، يعني يحد الشفرة في مكان لا تراه وقبل أن يضجعها. أما إذا أضجعها ويحد الشفرة أمامها فإن هذا فيه إخاف عظيم، إخافة لهذه الذبيحة، إخافة عظيمة، وكأنها موت لها قبل موت التذكية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهذه من الرحمة التي جاء بها الإسلام، وينبغي أن تشاع في المجتمعات وخاصة في المجتمعات الكافرة، ليكون هذا دعوة لهم إلى الإسلام، فإن الناس يبلوا على الرحمة والرفق. وكثير من أعداء الإسلام يشوه سمعة المسلمين بأنهم أهل وحشة وأهل اعتداء وأهل غلظة وشدة، فإذا ما بين الناس الرحمة في الإسلام عرف الناس أن هذا دين الرحمة. فإذا كانت هذه الذبيحة التي ليس بين وبين حد الشفرة أمامها إلا أن يذكيها وتموت، أمرنا بالإحسان إليها. ومن صور الإحسان إليها أن تسقى قبل ذبحها، ومن صور الإحسان إليها أن لا تقاد يعني بشدة وعنف. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يقود شاة بإذنها أو بقرنها، فقال له: هلا قدتها إلى الموت قودا رفيقا؟ يعني حتى عندما تريد أن تذبحها يعني قدها قودا رفيقا. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس من عدم الرحمة بهذه الحيوانات. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أذبحها، يعني عندما يذبح الشاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. من رحم هذه البهائم رحمه الله، وهذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب المؤمنين، وتكون من أعظم أسباب رحمة الله بهم. فإن الله إذا أراد بعبده خيرا جعل في قلبه رحمة، هذه الرحمة تحمله على العطف والشفقة بالمسلمين، بل حتى بالحيوانات. وإذا نزعت الرحمة فإن هذا دليل، والعياذ بالله، دليل شر وفتنة. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. انظروا الآن الذين يقتلون المسلمين وكأنه لا يقتل بشر، وكأنه لا يقتل المسلمين، كأنه يقتل يعني ذباب. هانت في نفوسهم وفي قلوبهم دماء المسلمين فاستباحوها دون أن ينظروا إلى مآلات الأمور وإلى العواقب، بينما المسلم يرحم حتى هذه الحشرات التي قد يؤمر بقتلها أحيانا يرحمها، ولا يقدم على قتلها إلا عند الحاجة والضرورة. فينظر ما جعل الله في قلوب المؤمنين من الرحمة، وما جعل في قلوب أولئك من القسوة. فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، والرحمة السبب لأسباب كثيرة: العطف والشفقة والإحسان إلى المسلمين والعفو عنهم، بل حتى الحيوانات. يعني إذا رأى المسلم يعني في طريق وهي جائعة أطعمها وسقاها وأحسن إليها، ويحاول أن لا يؤذي شيئا منها بسيارة ولا بغيره، بخلاف بعض من نزعت في قلوبهم الرحمة قد يتعمد دحس ودهس هذه الحيوانات كالقطط وغيرها بالسيارات. هذا لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يؤذي هذه الحيوانات وأن يقتلها بغير حق، وإنما أمر بالإحسان إلى المخلوقين: في كل كبد رطبة لكم أجر. فهذه من الرحمة التي ينبغي أن تشيع في المجتمعات الإسلامية، وأن تنقل وأن تبرز في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أن هذا دين الرحمة، وهذا دين الشفقة، وهذا دين الإحسان. وأن ما يوجد في المسلمين اليوم من التقصير في هذا فالتقصير منهم لا من الإسلام. الإسلام دين كامل، دين رحمة، دين شرعه أرحم الراحمين. فما يكون في الناس من التقصير هو منهم وليس من الإسلام. نعم. أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته. نعم، أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الأجير قبل أن يعلم أو أن يعلم كم أجرته، حتى لا يكون هذا سببا للخلاف والتنازع. فإن الإسلام جاء بقطع أسباب التنازع والخلاف، وأن الرجل إذا استأجر أجيرا فيخبره بأجرته قبل أن يستعمله، وإذا فرغ من عمله أعطاه أجره قبل أن يجف عرقه. هذه هي الرحمة، وهذا هو التعامل مع الأجراء ومع هؤلاء المساكين من العمال وغيرهم. قبل أن تستعمله تقول أستعملك يوم كذا أو بشهر كذا بقيمة كذا، هذه أجرتك. فإن وافق الحمد لله، وإن لم يوافق لا يجوز أن يستعمل بغير من غير أن يتبين له الأجرة ثم يرغم على شيء بعد ذلك. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى، لأن بعض العمال وبعض الأجراء قد يمنعه ضعفه وحياؤه أن يطلب بحقه بعد ذلك، فيبين له في بداية الأمر ويقال له أنت بالخيار، إن شئت عملت وهذه أجرتك، وإن شئت لا تعمل وأنت حر. كذلك تكون العقود فيما بين العمال وبين أصحاب المؤسسات، ويجب أن يلتزم بها. فإذا أوفد التجار وأصحاب المؤسسات مندوبين لهم لجلب وللاتفاق مع بعض العمال من دول خارجية، يجب عليهم أن يبينوا لهم العقود، وأن يبينوا لهم شروط العقود من الأجرة وغيرها. ثم بعد ذلك إذا اتفقوا على هذه العقود يجب الوفاء بها، ولا يجوز الإخلال بها، ولا أن يحمل العامل على شيء ويستغل ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، وإنما يجب الوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلاحظوا العدل في الإسلام، أولا لا بد من إيضاح العقد وبيان العقد وشروطه، فإذا اتفق عليه الطرفان يجب الوفاء به ويجب الالتزام به من الطرفين. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش، كما قال ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فالنجش هو الزيادة في السلعة من غير إرادة شرائها، وهو ما يسمى الآن بالمزاد. المزاد هو من الصور المشروعة، وهو أن تعرض سلعة على من يطلب شرائها، وهو ما يسمى بسوق المزاد. فيقوم من يقوم على هذه السلعة وينظر في من حضر هذا المجلس، يقول بكم هذه؟ فيقول أحدهم مثلا بمئة، ثم يعرض يقول مئة، فينظر إلى آخر قال بمئة وعشرة، قال الآخر بمئة وكذا، وآخر قال بمئة، آخر من يستقر عليه السعر ويقف الجميع عن الزيادة عليه تباع السلعة بهذا. وهذا بيع مشروع وفيه إنصاف وعدل، لأن السلعة تعرض على الناس ويثمنونها، وكل يقوم بدفع القيمة التي يرغب في بشراء هذه السلعة بها. فإذا لم يزد على هذا السعر أحد واستقر الأمر على رجل، يكون هو المستحق لهذه السلعة لزيادته على غيره. هذه الصورة يحتال بعض الناس عليها ببعض الحيل، وهو أن يأتي رجل يتفق مع أناس يقول أنا اليوم سيارتي ستكون في المزاد أو الحراج، ويأتي ببعض أصحابه وأصدقائه يقول أريد أن تزيد فيها. فكلما جاء رجل قال مثلا هذه بعشرة آلاف، جاء أحد الأصدقاء قال علي بزيادة ألف، فجاء آخر زاد، جاء آخر زاد عليه، وكل هؤلاء لا يريدون الشراء. وإذا وقف السعر على هؤلاء قال لصاحب السيارة تبيع، قال لا ما نبيع، إلى أن يأتي آخر لا يعرف قيمة السلعة يزيد مئة ريال، قال بعت على هذا، فزادوا عليه ثمن هذه السلعة زيادة باهظة من غير معرفة بقيمتها في السوق ولا يوجد أحد يشتريها، كأن يقف سعرها عند التجار إلى مثلا 10,000 ثم يقوم هؤلاء بالزيادة فيها إلى أن يوصلوها إلى 20,000، ثم يقوم آخر لا يعرف السلعة ويزيد عليهم ب100 ريال مثلا، يقوم خلاص باع صاحب السيارة ويكون هذا قد غبن فيما يزيد عن 10,000 في ثمن هذه السيارة. هذا من أنواع الظلم والبغي، وهذا سواء كان في السيارات أو في العقارات أو في سائر الأمور التي تباع بالمزاد العلني. ومن شرط هذا البيع أن الذي يزيد في سعر السلعة يكون يرغب في الشراء، بحيث لو وقف السعر عليه اشترى، ولا يجوز له أن يخادع الناس. هذا يسمى بالنجش، والنجش هو الزيادة، أي أنهم يزيدون في ثمن السلعة من غير نية الشراء، كما قال المصنف هو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته، يعني ليس من حاجته هذه السلعة لا يريدها، ولكن يريد أن ينفع صاحبها بزيادة سعرها. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. قال عن أكل لحوم الجلالة، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العذرة والقاذورات من الإبل والبقر والغنم والدجاج، يطلق عليها جلالة، فهذه لا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا أيضا تركب، وإنما تترك حتى تأكل من الطعام ما يذهب بأثر هذا القذر الذي أكلته، لأن من خاصة الجلالة أنها إذا أكلت هذه القاذورات ظهرت رائحتها عليها وعلى عرقها وعلى لحمها وألبانها، فهذه علاجها أن تترك حتى تأكل طعاما جيدا ويذهب بأثر ذلك الذي أكلته مما يعني يتنزه عنه. عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها، ألبانها يعني مما له لبن كالإبل والبقر والغنم، وبيضها مما له البيض وهو الدجاج، أي نتاج هذه الجلالة من لبن وبيض من الإبل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما يعني ينتفع منه من هذه البهائم، إذا كان يشرب لبنها أو يباح ذبحها، فإنها إذا كانت من الجلالة لا بد أن تترك حتى يذهب هذا الأثر منها. قال وقيل تحبس، هذا قال به بعض أهل العلم، وهو أن هذه الجلالة تحبس وتطعم من الطعام جيد حتى يذهب ذلك الأثر منها. قال تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. هذا التفاوت لأن هذه تتفاوت في سرعة زوال آثارها، فالإبل تطول مدة بقاء هذه الآثار، ولهذا ضربوا لها 40 يوما، لأن معلوم أن الإبل يبقى أثر الطعام فيها ويبقى في بطونها أيام ولا يكاد يظهر إلا بعد هذه المدة، والبقر دونها 30 يوما والغنم دونها 7 أيام والدجاج 3 أيام، لأن الدجاج بطبيعته أن الطعام يظهر عليه مباشرة وليست كالإبل التي تستقر الأطعمة في بطونها، وقد تبقى الإبل أياما يعني وهي لا تأكل ولا تشرب، ولكنها تبقى على ما طعمت ولو كان قبل أسبوع أو 10 أيام ويبقى الأثر بعد ذلك. فقيل أن هذه تضرب لها أوقات بحسب ما جرب من زوال أثر أكلها العذرة وأنها برئت من ذلك وأصبحت يعني طيبة الرائحة فعند ذلك انتفع بها. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم، وهذا مما دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والغرر هو بيع الشيء من غير معرفة صفته، بحيث يكون هناك إيهام في حقيقة هذا الشيء، ويسمى غرر لما فيه من الجهالة التي تؤثر في السعر. وأما الجهالة التي لا تؤثر في السعر فإنها لا تضر. لو قيل مثلا ألوان السيارات، يعني هذه سيارة حمراء وهذه زرقاء وهذه كذا وهذه كذا، فبعض أصحاب الخبرة يقولون تغير الألوان في السيارات في الغالب، وإن كان بعضها يقولون له زيادة، يقولون تغير الألوان مثلا في السيارات ليس له أثر، فإن الناس يرغبون، الذي لا ترغبه أنت يرغبه غيرك، وكلها بسعر واحد. فيقولون إذا كان قال بعتك سيارة موديل كذا صناعة البلد الفلاني بمواصفات كذا ولم يبين لونها، يقولون أن كل وصف لا يؤثر في السعر لا أثر له في الغرر، لأنه لا يترتب عليه شيء. وأما إذا أثر مثل أن يكون هناك لون مرغوب أو في زيادة صنعة وفي زيادة إتقان ويزيد هذا اللون عن الألوان الأخرى مثلا ب5000 ولم يبين، وهذا اشترى على أنه هذا اللون والبائع يريد شيئا آخر، فإن هذا غرر. فإذا الغرر هو الإيهام أو كتم بعض الأسباب بعض الأوصاف التي تكون مؤثرة في السلعة، مثل أن يقول بعتك سيارة موديل كذا، هذه السيارات تختلف في أسعارها بحسب البلدان المصنعة فيها وبحسب الأنواع وبحسب المواصفات، فهذا غرر. إلا أن يسمي سيارة من نوع كذا صناعة كذا كما يقولون موديل كذا مواصفاتها كذا، هذه تكون معروفة. ولهذا مما يزول به الغرر رؤية السلعة وأن يراها وأن يطلع عليها. قال العلماء ولا بأس بالغرر اليسير الذي لا يكون مؤثرا. قالوا مثل الغرر اليسير يعني حشو الجبة، الجبة التي يشتريها الناس وبداخلها في الغالب قطن، وهذا يتفاوت يعني من حيث الجودة ومن حيث الكثرة والقلة، فيقولون قديما مثل يعني حشو الجبة، ما يمكن الآن أن يعني تقطع الجبة وينظر ما بداخلها. قالوا ومثل هذا أساس البناء، مثل إنسان باع دارا له كونه من دورين عدد حجراتها كذا، فالأصل في الأساس أنه تحت الأرض، فيقولون هذا لا يضر، وهذا يقولونه قديما يمثلون به في كتب الفقه. لكن الآن أصبح هناك مكاتب هندسية وهناك مخططات، ومن خلالها يعرف كم هو أساس هذه العمارة وكم يتحمل وما هو الحديد الذي وضع في الأساس وما نوع الإسمنت وما مدى الحفر. فإذا أراد أن يشتري ذهب للمكتب الهندسي واطلع على المخططات، قال عرفنا أساس هذه العمارة، فهذا الآن أصبح مؤثر. فلو جاء إنسان قال أنا لا أعطيك مخطط الأساسات، وهذا مؤثر، لأن هذه الأساسات قد تتحمل 10 أدوار، قد تتحمل دور أو دورين، هذا مؤثر. ممكن أن يزيد على هذا البناء أدوار، وممكن يقال له لو بنيت دورا سقط البناء، فهذا مؤثر. لكن قديما كانوا يمثلون بأمثل من واقعهم، لأن البيوت لم تكن على هيئتها الآن، يعني يقولون الأساس الذي يحفر له في الأرض ويبنى عليه الحجر والطين أو ما أشبه ذلك، هذه في الغالب أنه لا غرر فيها. أما الآن أصبح هناك تفاوت كبير، بحيث تكون أحيانا ملايين في الأساسات، وممكن أن يختصر العمل إلى نصف هذه المبالغ. فينبغي أن ينظر في واقعنا في عصرنا إلى هذه الأمور. فإذا إذا كان الغرر يسير فإنه لا يؤثر، وأما إذا كان كبير فإنه لا يجوز البيع الغرر حتى ولو اتفق الطرفان. مثل قال أنا بعتك سيارة، قال اشتريت، قال ب100,000، قال وافقت. فقل على أي شيء؟ قال اشتريت سيارة التي تأتي. ما يجوز، لأن هذا يوم من الأيام سيندم، سيرجع على الباع يقول أنت خدعتني. وإنما يجب أن تحدد مثلا قال السيارة وسائر الأوصاف المؤثرة في ثمنها. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع. أيضا مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لا تملك، بيع الشيء الذي لا يملكه الإنسان. قال العلماء مثل بيع الطير في السماء والسمك في الماء. رجل يعني رأى طائر يحلق في السماء، قال لفلان هل تشتري هذا الطائر؟ قال هذا في السماء. قال أنا سأتيك به، أعطني الثمن وأنا بعتك هذا الطائر. هذا ما يجوز، لأنه بيع ما لا يملك. أو سمك في الماء، قال رأيت هذه السمكة الكبيرة، أنا بعتك هذه السمكة. قال في الماء، قال سأتي بها إن شاء الله. هذا لا يجوز. يصيد السمكة ويخرجها ثم يبيع، ويصيد هذا الطائر ثم يبيع. فهذه أمثلة ذكرها العلماء لبيع ما لا يملك. ومنه مثلا أن تكون سلعة يعني عند تاجر يقول أنا سأشتريها من فلان، قال أنا سأبيعك. قال كيف؟ قال أنا أبيعك وسأشتريها. هذا بيع ما لا يملك، إلا أن يكون هذا التاجر يعني له معاملة مع تاجر آخر، تبادل السلع، وجاءه من يريد السلعة قال هي ليست عندي الآن ولكن غدا إن شاء الله سأحضرها وتشتريها. فهذا وعد بالبيع وليس بيع، لا بأس به. مثل أردت سيارة، أتيت لمحل متخصص في سلع معينة وقال الآن والله ما عندنا هذه السلعة، تأتينا غدا إن شاء الله ونوفر لك، هذا لا بأس. وأما إذا كانت ليست موجودة في المحل ولكنها في المستودع، يجوز له أن يبيعها. لأن المقصود ليس المقصود في بيع ما يملك هو أن تكون السلعة حاضرة، بل لو إذا كانت في حوزته ومالك لها يجوز له أن يبيعها. لكن أيضا ينظر للشرط الآخر وهو زوال الغرر. فإذا كانت هذه السلعة معروفة، مثل الآن السلع المعروفة في السيارات، سيارة مواصفة كذا وفي مكان كذا، لو كانت في المعرض البعيد يقول اشتريت ثم يأتي بالسيارة وبلون كذا، أيضا ليس في هذا غرر. وأما إذا كان هناك أوصاف يحتاج أن ينظر إليه لابد أن ينظر. فهنا شرطان، زوال الغرر، وأيضا يعني لابد من ملك السلعة، يعني من البائع قبل أن يبيعها وأن يقبض ثمنها. حتى لو قال بعتك وقال قبيت ولم يقبض الثمن، هذا بيع ولكن الثمن مؤجل. الصحيح أنه لا يجوز أن يعقد البيع حتى يملك السلعة. قال وعن شرطين في بيع. أيضا مما يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه شرطين في بيع، وهذا اختلف فيه. يعني شرطين في بيع، قيل هو أن يشترط في البيعة يعني شرطين، مثل يقول بعتك هذه السيارة على أن تبيعها لي بعد سنة، وعلى أن يكون لي من ثمنها مثلا كذا وكذا، أو أن أستخدمها مثلا في الأسبوع مرة. يعني باعه سلعة واشترط شرطين. فهذا عند الحنابلة الشرطين هما الشرطان في بيع، وهو ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النهي الذي الشرطين الذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، أن يقول بعتك هذه السيارة يعني بثمن كذا، على أن تعيدها لي بثمن كذا، بعتها لك بثمن مؤجل مثلا ب100,000 على أن تبيعني بسعر مؤجل ب90,000. قالوا هذا هما شرطان في بيع وهو احتيال على الربا، فكأنه أقرضه 90,000 ب100,000. وهناك يعني صور أخرى، قيل يعني الشرطان في بيع يعني له صور أخرى وفيه إثقال يعني على المشتري. ومنهم من قال أن هذه الشروط إذا كانت مباحة لو كانت يعني أكثر من شرطين لا بأس فيهما، ولكن المهم أن لا تكون هذه الشروط مؤدية إلى ضرر يعني يحصل لذلك المشتري الذي اشترى هذه السلعة. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه، أي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وجه الدابة، فإن هذا منهي عنه، منهي عن ضرب الوجه في بني آدم وفي الدواب. ومن الحكمة من ذلك أن الله خلق أكثر الحواس في الوجه، ففي الوجه العينان والسمع في كثير من المخلوقات، وكذلك الدماغ وسائر الحواس في الوجه، فإذا وقع الضرب على الوجه لربما حصل الضرر بذهاب بعض الحواس. ولهذا نهى الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما أوحى لنبيه عن ضرب الوجه للإنسان وللحيوان، ولأن الوجه أيضا محل إكرام فلا يجوز أن يكون الضرب فيه، ولأنه أيضا لو حصل فيه ضرب وحصل فيه أثر يكون هذا فيه تشويه، والتأديب الضرب الذي يكون للتأديب يكون في غير الوجه، يكون في غير الوجه، يكون في مكان لا يحصل فيه ضرر ولا يحصل أيضا كما يقال يعني تشهير بأن يجرح في وجهه ويكون علامة على يعني وجود العقوبة. وعن السمة فيه، السمة هي الوسم، وهو وضع علامة أو وسم في وجه الدابة كالإبل والبقر والغنم والخيل، كل هذا لا يجوز، وإنما يكون الوسم في أفخاذها أو على جنوبها أو في أيديها وفي أقدامها، ولا يكون في الوجه، فإن هذا منهي عنه. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبصق في وجه إنسان، ونهى أيضا أن يبصق في وجه إنسان، لأن هذا مما فيه إهانة، ولا يجوز للمسلم أن يهين المسلم. وفيه أيضا مخالفة لما أمر الله عز وجل به من الإكرام، فإن الإنسان أمر بأن يكرم إخوانه المسلمين، وهذا الفعل الذي يفعله بعض سيئ الأخلاق وأهل الضعف في المروءة مما يثير الأحقاد ومما يثير الخصومات الشديدة، فإن أعظم ما يغضب الإنسان إذا تعرض لمثل هذا الفعل من بعض السفهاء، فلربما قام وقتله وحصل بسبب هذا الفعل السيء الذي تأباه النفوس وتشمئز منه العقول وتأباه النفوس الكريمة، لربما حصل بسببه قتل وحصل بسببه خصومات عظيمة، فجاء الإسلام بالنهي عنه، ولأنه ليس فيه أي مصلحة، وإنما فيه إساءة من غير تحقق للمصالح التي قد يكون الإنسان أحيانا يضطر إلى يعني المعاقبة، مثل أن يعاقب بعض من يقوم عليهم معاقبة شرعية، لا أن يكون بالبصاق في الوجه أو بضرب الوجه أو بفعل هذه الأمور التي تضر ولا تنفع، بل تثير النفوس وتثير الأحقاد من غير أن يكون فيها نفع. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تمنع المرأة زوجها الفراش، أيضا وأن تمنع المرأة زوجها الفراش، وهو أن تأبى المرأة على زوجها ولا تمكنه من حاجته فيها، وهذا مما عليه مدار الزواج. ومر معنا قريبا في الحديث في رياض الصالحين أن الملائكة تبيت تلعن هذه المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه فأبت، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح أو حتى ترجع. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن هذه المرأة قد فرطت في حق عظيم من حقوق الزوج، بل هو أعظم الحقوق، وذلك أن هذا الحق عليه مدار الحياة الزوجية. ولو أن مرأة عرف منها عدم الاستجابة لزوجها جاز له أن يطلقها لعدم أدائها لهذا الحق العظيم. وكذلك المرأة لو اشتكت من زوجها القصور في هذا فإنها قد يطلب منها أن يطلقها، مثل المرأة التي اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، تكني عن عدم القيام بحقها. فهذا أمر عظيم، وهو مصلحة متبادلة بين الزوجين، فلا يجوز أن يقصر فيها، وأن لا تكون عقوبات بين الزوجين بسبب هذا. هذا حق محترم من الطرفين، وقد يغضب الرجل ويعاتب أهله ويعاتبونه، لكن هذه حقوق كما يقال محترمة، العتاب وما يكون بين الزوجين هذا يقرب القلوب. وأما هذا الأمر إذا حصل فيه تقصير فإنه يباعد القلوب ويؤدي إلى النفرة، ولربما طلق الرجل زوجته في هذه الحال، ولربما وجد من بعض ضعاف الإيمان أن يتطلع إلى غير زوجته إذا ما قوي وقويت الشهوة في نفسه فامتنعت الزوجة، لربما طلب هذا الشيء بالحرام. ولهذا جاء الإسلام بأداء هذا الحق العظيم، ويجب على الرجال والنساء أن يتقوا الله في هذه الحقوق المستورة التي لا يطلع عليها إلا الله. فكم في البيوت من ظلم واعتداء وتقصير، وهذه حقوق يستحيا من ذكرها. لربما بقيت المرأة في بيت زوجها لا يؤدى حقها، وتستحي أن تتكلم، ولكن هذا الزوج سيحاسب يوم القيامة على تقصيره في حقها. ويأتينا من خلال الاتصال الهاتفي عن طريق الهاتف المجاني وغيره شكوى بعض النساء أنها تشكو من زوجها أنه هجرها سنين طويلة، وتشكو حاجة شديدة، وتقول يمنعني من ذلك الحياء، ويمنعني من طلب الطلاق منها أولادي، فإما أن أستمر في هذه الحياة التي أعذب فيها أو أخسر أولادي. أي ظلم يعني يقع من مثل هؤلاء في حق النساء؟ هذه مرأة تطلب ما يطلب الرجل، كما أن الرجل له حاجة هي لها حاجة، وهذه غريزة جعلها الله عز وجل بين الزوجين. كما قلت هذه حقوق مستورة لا يطلع عليها إلا الله، فيجب على الرجال أن يؤدوا الحقوق، ويجب على النساء أن يؤدين الحقوق، وأن يراقب كل من الزوجين ربه في صاحبه، لا أن ينظر إلى مدى إحسانه من عدمه. ليس المواصل بالمكافئ، أد الحقوق وإن منعت الحق، واعدل ولو ظلمت. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لو ظلمت في حقك فأد الحق الذي عليك، ولا تقابل الظلم بالظلم، ولا تقابل التقصير بالتقصير، بل إن هذا من أعظم أسباب زوال الظلم وتراجع الظالم عن ظلمه إذا ما رأى تنازل الطرف الآخر. فالإنسان يؤدي الحق الذي عليه، وهذه قاعدة في باب الولايات، عليهم ما حملوا وعليكم ما حميتم. يأتي بعض الرجال يقول هذه المرأة قصرت في حقي، نقول عليها ما حملت وعليك ما حملت، أدي حقها وستحاسب عن تضييعها لحقك. وكذلك هذه المرأة قد تقول أنا لا استجيب لزوجي لأنه مقصر في كذا وكذا، نقول هذا سيحاسب عليه، وأنت أدي الحق الذي عليك ما دمت زوجة، ويوم القيامة ستنالين حقك من زوجك. فهذه قاعدة يقال لكل واحد من الزوجين، وهذا في باب الولايات، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت، أنت تحاسب عن عملك وأدي الحق الذي عليك والحق الذي لك، إن لم يأتيك في الدنيا سيأتي يوم القيامة. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف، وأن يحدث بسر أخيه. أيضا من بعض الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل ما لا يفعل، وهذا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيجب على المسلم إذا قال قولا أن يكون ممتثلا له، ولا يوجه الناس إلى شيء ويفعل شيء آخر، ولا أن يكون لسانه في شيء وعمله في شيء آخر، بل مقتضى العقل والحكمة والدين أن الذي تتحدث به وتأمر الناس به هو الذي تفعله، لأن الإنسان لا يوجه الناس إلا إلى الخير، فيجب أن يعمل به، وكما أنه هو على شيء فهو يدعو الناس إلى الخير الذي هو فيه. وهذا قول الرجل ما لا يفعل يدخل فيه أشياء كثيرة، منها أخلاف الوعد، وهذا نص عليه، قال وأن يعد فيخلف، ولكنه أيضا يدخل في النوع الأول، يعني أن يقول الرجل ما لا يفعل، أن يعد الناس بشيء، أو يحدث بالكذب، أو يذكر شيئا مخالفا لواقعه، فكل هذا يعني أن يحدث الرجل ما لا يفعل أو ما لم يفعل، كان يقول فعلته ولم يفعل، وأن يعد فيخلف، وإخلاف الوعد من علامات النفاق، كما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا أتمن خان، في بعض الأحاديث وإذا خاصم فجر. فإخلاف الوعد من الأمور العظيمة، ولهذا يجب على العاقل أن لا يعد، وإن وعد فيجب عليه الوفاء، وإذا أكثر الوعود عرض نفسه للخلف، ولهذا العاقل دائما لا يكثر من الوعود، يعد هذا بشيء وهذا بشيء وهذا بشيء، وقد تكثر عليه الوعود ويضعف عن الوفاء، وقد ينسى، بل حتى الصغار وحتى النساء من أبنائنا ونسائنا في بيوتنا يطلبون أشياء كثيرة، فبعض الناس تعود قال سآتي به، طلبته المرأة من شيء قال سنأتي به، الأب قال سنأتي به، البنت قال سنأتي، كل ما تطلبون سيأتيكم، هذا وعد. والذي ينبغي أن يقول إن شاء الله، إن يسر الله وقدر لنا هذا واستطعنا أبشر نأتي به، وإذا لم ييسر فالأمور بيد الله، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما الوعود وأن يعد بالكلام ولا ينفذ، هذا بعد ذلك يؤدي إلى عدم الثقة، حتى إن الصغار الآن يعرفون بعض يعني أهلهم إذا كانوا يعدون يقولون أبي دائما يعدنا ولا يوفي بالوعد، وإذا عرف من الأب أنه إذا وعد يقولون والله الوالد إذا وعد خلاص انتهى الأمر ما يخلف، لأنهم عرفوا منها الصدق. فهذه حتى تؤدي إلى نزع الثقة أحيانا، يعني فإخلاف الوعد هذه من علامات النفاق. لكن قال العلماء الخلف الذي هو من علامات النفاق إذا وعد وأضمر الخلف، وأما إذا وعد ولم يتمكن فإنه لا يؤاخذ بهذا، لكنه قد يؤاخذ بالتوسع في الوعود من غير تيقن القدرة على الوفاء. وإلا فالأصل أن الإنسان إذا وعد بشيء، مثل أن يعد شخص أن يأتي في مكان كذا ويحول بينه وبين ذلك حائل أو مرض أو حادث أو شيء، فهذا معذور. ولكن الإنسان يحتاط أن لا يكثر من الوعود، وإذا وعد يجتهد في الوفاء. قالوا أن يحدث بسر أخيه، من أيضا مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السر، وكما قيل المجالس في الأمانة، من الأمانات أسرار الناس وما يلقى في المجالس، فإنه لا ينشر. مجلس اجتمع فيه نفر وتكلموا لا ينشر هذا في الملأ، لأن هذا مجلس خاص، ويفرق بين ما يقال في المجالس الخاصة والعامة. ومن الأمور التي ابتلينا بها الآن في هذه العصور أنك ترى العجب، الآن ما يدور في المجالس الخاصة ينشر في الأنترنت، والله كنا مع أحد المشايخ في مجلس وقال كذا وقيل له كذا وينشر. كيف تنشر هذا الكلام الذي قيل في مجلس خاص على الملأ؟ ولهذا كل عاقل الآن فرق بين أن يتكلم في درس يخاطب الناس، وبين أن يخصك بحديث خاص أو في مجلس خاص يتبسط الإنسان في مجلسه في بيته، في أناس يعني زاروه في بيته يتبسط معهم ويقول كلاما لا يصلح للنشر ولا يصلح أن ينقل، وقد لا يكون فيه من الخير أن ينشر، إنما هو كلام عادي فينشر. فهذه من الطفرة الآن لدعوة الاستفادة من أهل العلم، وأن كل شيء ينشر ليس هذا من الحرص على الخير، وإنما هذا من عدم ضعف، من عدم ضبط المسائل ومن ضعف التصرف. ففرق بين ما يقال في المجالس الخاصة وما يقال في المجالس العامة، والذي يقال في المجالس الخاصة منه علم صحيح، فسؤال سئل عن مسألة علمية ونقلها لا يؤثر، فيقول والله كنا عند فلان سئل عن كذا وأجاب بكذا، مسألة علمية لا بأس. ما إذا كان كلام خاص، والعاقل قبل أن ينقل يتأمل هذا الكلام هل هو مما يصلح أن ينقل أو لا. فأداب المجالس معروف عند أهل العلم، وأنه ليس كل شيء ينقل وليس كل شيء ينشر، وإنما ينقل الخير الذي ينفع الناس، وأما بعض ما لا ينفع أو يخصك بسر أو يذكر هذا يعني يخاطب به بعض طلاب العلم من خواصه وبعض إخوانه فلا يصح أن ينشر ولا يجوز أن ينقل، بل ربما هذا أثار الأحقاد والضغائن، مثل أن يسأل عن شخص ويذكر رأيه أو عن مسألة علمية قال بها فلان، فيذهبون ينشرون قال فيك فلان كذا وقال كذا، هذه من النميمة ومن نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ما أحسن إليكم، مبارك الله في علمكم. نرجو من الإخوة المستمعين عبر الشبكة وغيرها أن يسألوا في صلب الموضوع، يعني هذا سائل عبر الشبكة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قل من هو المصورون؟ المصورون هم الذين يقومون بتصوير ذوات الأرواح، وهناك مسائل متفق عليها، صور متفق عليها، مثل النحت، مثل النحت الذين ينحتون الأحجار أو ما هو موجود الآن من المواد من الخشب والحديد وغيره والنحاس، ويصورون صور لذوات الأرواح. فهؤلاء باتفاق أهل العلم أنهم هم المصورون، وهم الذين جاء فيهم الحديث أنهم يؤمرون يوم القيامة أن ينفخوا فيما صوروا الروح، وجاء في الحديث أنه يطلب المصور أن ينفخ الروح، قال: وليس بنافخ، وإنما هذا من باب العقوبة. وكذلك من الصور التي تدخل في الصور المحرمة الرسم، وهو ما يقوم على الحرفة، وأن يأتي الرجل يرسم صورة الرجل بالفرشة أو بأدوات الرسم وكأنك تنظر إليه، فهذا من التصوير المحرم. اختلف في التصوير الفوتوغرافي عن طريق الكاميرات والصور المتحركة التي تكون بأجهزة الفيديو، كاميرات الفيديو، وهذه مختلف فيها بين أهل العلم. والأحوط أن هذه الأمور إن لم تكن لحاجة ينبغي تجنبها. نعم. يقول السائل: بعض الناس عند سماع الأذان عندما يقول المؤذن حي على الفلاح يقول لا حول لله ولا يكملها، فهل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، هذه الجملة غير صحيحة، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لله يعني كأنه نفى الحول عن الله، كأنه يقول لا حول لله، هذا خطأ. وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو اللفظ الصحيح. نعم. كثير من الطلبة يسأل عن متى بدأ الدرس في المناسك، بارك الله فيك. إن شاء الله يوم الأحد نبدأ إن شاء الله في درس في المناسك في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وهو تبصرة الناسك في أحكام المناسك. سيوزع الكتاب إن شاء الله عليكم، وسيكون الدرس في المناسك يوم الأحد، كذلك الاثنين، ويوم الثلاثاء والأربعاء في رياض الصالحين، يوم الخميس والجمعة يبقى في هذا الدرس، ويوم السبت إجازة، يعني أخذنا يوم من الإجازة مع يوم الاثنين يكون في المناسك. وسنترك مجالا للإجابة على أسئلة الحجاج والمعتمرين في كل يوم، ولعل هذه تأخذ الأولوية يعني على غيرها من الأسئلة في هذا الوقت، لأنه وقت استعداد للحج. نعم. يقول السائل: ما هي القاذورات المنهي عنها والتي في الحديث؟ يعني كل ما يكون من البول من الغائط والقاذورات التي تسأل يعني ما تأكل الجلالة، يعني ما تأكل الجلالة العذرة كما قال العلماء، وهي الغائط، وما أشبه ذلك من القاذورات التي يعني تلقى، فهذه مما يدخل في العذرة وما يتنزه الناس عنه. نعم. يقول السائل: نحتاج إلى بيان في التحاكم في المحاكم الكفرية في البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية. التحاكم لا يجوز إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين يوجدون في بلاد ليس فيها محاكم شرعية